جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل الله إليكم كلام عن شرط العاقل، كذلك كون التمييز شرط صحة، وأيضا تكلم عن القادر، ما أدري تركتموه، أقول تركتم هذا وانتقلتم إلى يؤمر به الصبي. إيه نعم، يعني الصبي قلنا إن البلوغ شرط للصحة، فلو أن الصبي صام فإن صومه صحيح، شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فلو أن الصبي صام فصومه صحيح، ولو لم يصم فإنه لا يأثم. نعم، يعني ستعودون إلى هذا لأنه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم، إذا احتلم الطفل عمره 10 سنوات هل يعقد لأمه؟ عقد النكاح لأمه؟ لا شك أنه إذا بلغ فإن له أحكام البالغين. نعم. يقول: هل يجوز أن يقال أن هناك مفاضلة بين صيام شهر رمضان وفريضة الحج، بأن يقال إن أحدهما أفضل من الآخر؟ هذا تفاضل في الكمال، وأحسن ما قاله العلماء أن الأعمال تتفاضل بحسب زمانها، فالصوم في رمضان خير من الحج وليس زمان الحج، والصوم في شهر الحج خير من الصوم، والحج في شهر الحج خير من الصوم، فهذه الأعمال متفاوتة، هذه الأعمال متفاوتة في الكمال، ثم يفضل بعضها بعضا بحسب الزمان، فكل فعل في وقته أفضل من الفعل الآخر في غير وقته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نسأل الله أن يغفر لي ولكم يا شيخنا. آمين. أنا أضرب ولدي أحيانا غضبا وعنده 2.5 سنين. لا شك يا إخوة أن الوالد مؤتمن، وأن الصبية رعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالواجب على الأب أن يجهد وينصح في مصلحة الأبناء، ولا يجوز له أن يعتدي عليهم أو أن يضربهم من أجل غضبه، بل يجب عليه أن يمسك عند الغضب ويبتعد إذا غضب عن أبنائه بل حتى عن زوجته، ويتخذ الوسائل المطفئة للغضب كأن يتوضأ أو يقوم يصلي أو يخرج من البيت أو نحو هذا. وأما أن يطلق يده في هؤلاء الضعفاء الصغار فهذا حرام، لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز تحميل الكتب الإلكترونية من الشبكة أم هذا من سرقة الحقوق؟ الحقوق المعنوية كحقوق التأليف والإبداع والاختراع حقوق معتبرة شرعا، وهي ثابتة لأصحابها، فإذا ألف مؤلف كتابا فله فيه الحق، وحقه معتبر شرعا، وله أن ينتفع به، فإن سبل حقه وأجاز لكل أحد أن ينتفع بالكتاب طباعة ونسخا وتصويرا فإن هذا جائز. أما إذا احتفظ بحقوقه وقال إن الحقوق له محفوظة فلا يجوز طباعته ولا تصويره ولا نسخه نسخا إلكترونيا حتى لو كان الكتاب محققا، لأن بعض الناس مثلا يقول فتح الباري لابن حجر ليس للمحقق، فأنا أحمل فتح الباري الذي هو كتاب ابن حجر، نقول المحقق قد عمل فيه. لم تأتي أنت إلى مخطوط وتحمل من المخطوط، فله حقه. وأنا أستثني حالة واحدة، وهي إذا احتاج طالب العلم إلى الكتاب ولم يجده مطبوعا ولا فيه نسخة إلكترونية وهو بحاجة إليه لنفع المسلمين، فهنا أرجو ألا يكون به بأس، لأني أزعم أن المؤلف لو علم بهذا لأذن فيه. يعني مثلا طالب علم في دولة من الدول يحتاج إلى كتاب ليقرأه على المصلين، وهذا الكتاب لا يوجد في الدولة ولم يستطع أن يجلبه، ففي هذه الحال أرى أنه يرخص أن يحمله لهذه المصلحة. نعم، هذه المصلحة تعود على المؤلف وعلى المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. المكتبات اللي تكون في الشبكة، يعني مكتبات وقفية أو كذا كتب، يعني المكتبات نوعان: مكتبات موضوعة للتحميل، فهذه تحمل لأن الأصل أن أصحابها قد وضعوا فيها ما يحمل، ومكتبات تكون للتحميل المغلق للاستفادة فقط بدون طباعة بدون كذا، مثل ما يسمونه على البي دي اف، ومكتبات يمنع تحميلها أو كتب يمنع تحميلها إلكترونيا، فهذه لا يجوز تحميلها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعمل في مطعم والبلدية أمرتني أن أحلق لحيتي وإلا لا أعمل، وأنا ليس لدي عمل غير هذا، فماذا أعمل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. على كل حال، الواجب على الرجل أن يعفي لحيته، ولا يجوز له أن يحلق لحيته، لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، ونحو ذلك، وهذه الأوامر تقتضي الوجوب. فإذا كنت تؤمر بأن تحلق لحيتك في العمل فلا تحلق لحيتك واترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد تعمل القليل فيبارك الله فيه، وقد تفعل الحرام من أجل الكثير فيسخط ولا تجد فيه خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن ذبائح أهل الكتاب، هل تجوز مطلقا حتى لو لم يسموا اسم الله عز وجل؟ ذبائح أهل الكتاب حل لنا، واليهود والنصارى كانوا محرفين للتوراة والإنجيل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثبت الله في كتابه تحريفهم، ومع ذلك أحل لنا ذبائحهم. فإذا جاءتنا الذبيحة من أهل الكتاب فإنه يحل لنا أن نأكلها، فإذا شككنا في التسمية فإننا نسمي نحن ونأكل، فنقول بسم الله ونأكل. أما إذا كان الذي يأتينا ليس مذبوحا، كأن تأتينا الدجاجة برأسها ليست مقطوعة الرأس أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يؤكل هذا ولو كان الذابح مسلما. ولذلك أنا أقول: إذا جاءت الذبيحة من بلد ينتسب أهله إلى النصرانية أو اليهودية، ولم يظهر أن هذه لم تذبح، فإنه يجوز لنا أن نأكلها، وإذا شككنا في التسمية سمينا نحن وأكلنا والحمد لله. ومن أراد أن يتورع لكثرة الشبهات، ولأن أكثر أهل الكتاب اليوم علمانيون لا يقرون بالدين، فهذا خير له. نعم. كونهم يستخدمون آلات يذبحون بها الخنزير ثم تذبح بها يعني هل يؤثر؟ لا، هذا ما يؤثر. إذا علمنا أنهم ذبحوا فلا بأس، ويجوز أكل ذبيحتهم. يعني من المعلوم أن اليهود أن النصارى كانوا يأكلون الخنزير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك من أن تحل ذبائحهم. يقول حسن الله عليكم: أحد الإخوة مصاب بسلس البول، يخرج بعد أن يبول قطرات أكرمكم الله لمدة 20 دقيقة، وهو ينتظر ثم يتوضأ، لكن أحيانا يضيق الوقت وتفوت صلاة الجماعة، ماذا يفعل؟ هذا يا إخوة ما اسمه سلس البول؟ سلس البول هو أن يخرج البول من الإنسان خروجا مستمرا أو شبه مستمر. أما الخروج المستمر فهو أن ينقط طوال الوقت، وأما شبه المستمر فهو أن يخرج على مدار الوقت ولا يعلم متى يأتي ولا متى ينقطع. هو ممكن ينقطع نصف ساعة، ممكن ينقطع ربع ساعة، لكن ما يدري متى. يمكن ينقطع ويمكن ما ينقطع، يمكن يجلس كذا فهذا سلس بول. والواجب على الراجح من أقوال أهل العلم أن يستنجي عند دخول الوقت ويتوضأ ثم يصلي ويفعل ما تشترط له الطهارة إلى خروج الوقت حتى يدخل وقت الأخرى. ما لم يكن هنالك ناقض آخر غير السلس. أما ما يذكره الأخ فهو يقول إنه إذا بال بعد دقائق تخرج نقاط من البول، فهذا في الحقيقة تابع للبول. فإذا كان الإنسان يعلم خروجه ويعلم متى يخرج، ليس مطلقا، فإنه ينتظر حتى يستبرئ من البول ويستنجئ، ولو كان 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة. لكن إذا كان لا يعلم أنه يخرج، لكن هو يوسوس أنه يخرج ويبقى في الحمام يستدر البول، وربما وقع فيما وقع فيه بعض الفقهاء فشددوا على المسلمين من غير دليل، فيبقى في الحمام يتنحنح لعله أن يخرج بول، أو ينتر عضوه كما قال بعض الفقهاء لعله أن يخرج بول. ما أنزل الله بهذا من سلطان ولا ينبغي. والبول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية كالدر، إن تركته قر وإن استدررته در، مثل حليب الأم، إن طلبه الصبي سال وإن تركه الصبي كف. فكون الإنسان يجلس في الحمام ويستدر البول يقول لا يمكن يخرج، لا يخرج يخرج، هذا غير مشروع. استنجئ واخرج، وإذا كان الشيطان يلعب بك فخذ شيئا من الماء وألقه في لباسك الداخلي حتى إذا جاءك الشيطان، لأن الشيطان يأتي ويشعر الإنسان بشيء محسوس، يأتي له ويصلي ويشعره بأن هناك بللا، فإذا وضع هذا الماء خلاص ينسبه إلى البلل وانتهينا. إذن لاحظوا كلامي يا إخوة، إذا كان الإنسان لا يعلم لكنه يتوقع، وربما مر جلس يعصر نفسه حتى خرجت نقطة أو نقطتان ثم يقول أنا مر، لا هذا لا عبرة به. وإنما إذا كان يعلم أن من عادته ومن طبيعته أنه بعد انقطاع جريان البول بدقائق يسيرة تخرج نقاط، فإنه ينتظر حتى لو ترتب على هذا أن تفوته صلاة الجماعة، وله أجر الجماعة، وله أجر الجماعة ولو جاء بعد الجماعة. لكن لاحظوا يا إخوة أننا نسد باب الوسواس، فلا طريق للوسواس عندنا، وإنما هذا إذا كان الإنسان يعلم طبيعته وكان لهذا وقت معلوم. أما يجلس في الحمام ينتظر يقول لابد تنزل لابد تنزل، ممكن بعد ربع ساعة، ممكن بعد ثلث ساعة، ممكن بعد يوم، هذا ليس فقها ولا عقلا. فلا ينبغي أن يترك الإنسان الشيطان يتلاعب به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيه وبارك فيكم. يقول قلتم أثناء الكلام عن تعريف الصيام أنه هناك من يصوم لأجل الناس أو خوفا من الناس، ومن المعلوم أنه إذا صام لأجل الناس فهو رياء، ما المراد بقول السلف الصيام لا رياء فيه؟ ذكرت لكم عندما تكلمنا عن فضل الصوم في قول الله فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في قول ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، أن أحد المعاني أن الصوم لا تدخله النية الفاسدة غالبا، وقلنا غالبا لأن هناك والعياذ بالله من يرائي حتى بالصوم لأن طبعه فاسد، فهذا إذا كان يصوم رياء، وهذا في الحقيقة عجيب جدا، لأن الأصل في الصوم أنه تقوى وهذا الغالب، أو يصوم خوفا من الناس حتى لا يقولوا إنه لا يصوم، فهذا ليس صياما مشروعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم لحاء شجرة فليمضغ، هل يتطوع بصيام السبت وكيف يوجه الحديث؟ هذا سيأتي إن شاء الله. وأنا أقول إن هذا الحديث أقول باختصار لسؤال السائل لأني أخشى أن لا يبقى، وإلا فسيأتينا إن شاء الله في الدروس. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم ورأوا أنه لا يصح لا سندا ولا متنا، ومن أهل العلم من قال إنه منسوخ، والراجح عندي والله أعلم أنه صحيح ثابت، لكن معناه النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام لأنه يوم السبت. أما أن يصوم الإنسان السبت لأنه في ضمن أيام الليالي البيض، أو لأنه صام الجمعة، فهذا لا يدخل في النهي لأحاديث أخرى دلت على هذا. وكذلك لو وافق يوم عرفة يوم السبت فإنه يصام ولا إشكال في هذا. وذهاب بعض الفضلاء إلى حرمة صيام يوم السبت مطلقا إلا في رمضان قول ضعيف في الحجة في الحقيقة، وله أجر اجتهاده. ولذلك إن شاء الله هذه المسألة من المسائل المشكلة على طلاب العلم، التي سنبسطها في الدرس بعد أن ننتهي من صيام التطوع ونبدأ في الصيام المنهي عنه إن شاء الله عز وجل. نحن إن شاء الله سنستمر في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه كل جمعة وسبت في شهر شعبان، ثم إذا دخلنا في شهر رمضان إن شاء الله فإنا سنستمر في الشرح في كل يوم بحول الله وقوته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم. درس بعد المغرب يا شيخ في أي متى؟ ها؟ درس المغرب في أي متى؟ درس إيش؟ درس الذي بعد المغرب في أي متى؟ أي درس؟ اللي بعد المغرب، ما في درس بعد المغرب اليوم؟ هنا؟ لا لا في المسجد يا شيخ. لا لا ما فيه اليوم. يقول هل يجوز الأكل والأذان يؤذن؟ إذا طلع الفجر، وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا، إذا طلع الفجر فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب، والأذان علامة على طلوع الفجر. فقول بعض الناس إنه يشرب حتى يقول حي على الصلاة، أو يشرب حتى يفرغ المؤذن من الأذان، أو كما نسمع هذه الأيام يأكل ويشرب حتى تمر ثلث ساعة بحجة أن الأذان قبل الوقت، فإن هذا لا يجوز. والواجب على الإنسان أن يمسك حال طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر اليوم لا يدرك كثير من الناس بالعلامات، والأذان علامة، والوقت الأصل فيه أنه صحيح، وقد شكلت لجان من زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للنظر في هذا، وكل اللجان التي شكلت توصلت إلى أن وقت الفجر في توقيت أم القرى وقت صحيح، وإن قال بعض أهل العلم إنه يظهر له كذا أو يظهر له كذا، فلا عبرة بمن فرد به بعض أهل العلم. وأما أن يبقى بعض طلاب العلم يصومون بعد الناس ويفطرون قبل الناس فهذا غير لائق، ويحتجون بكلام لبعض أهل العلم، وإن شاء الله سنبسط هذه المسألة ونقول يا إخوة إن كلام العلماء ليس حجة، وإنما الحجة في الدليل، وسنبسط إن شاء الله الكلام في هذا ونبين أن الواجب على المسلم أن يمسك عن المفطرات عند طلوع الفجر، وألا يفطر حتى يتحقق الغروب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما حكم تأجير السيارات من الباطن لمن استأجرها؟ إذا استأجر الإنسان سيارة هل يجوز له أن يؤجرها على غيره؟ الأصل عند أهل العلم أن من استأجر عينا فله أن يؤجرها في مثل ما استأجرها له أو أقل، ولا يؤجرها فيما هو أعلى مما استأجره لها. أعطيكم مثالا وسأعود، ليس هذا نهاية الحكم. استأجرت سيارة صغيرة لأركبها في المدينة، الأصل لي أن أؤجرها على غيري المدة التي استأجرتها أو أقل، ولا يجوز أن أؤجرها أكثر من المدة التي استأجرتها لها بحجة أني بعد هذا سأذهب وأجدد، لأنه ليس لي حق، وإنما المدة أو أقل. في ركوب في المدينة فلا يجوز لي أن أؤجرها لمن يحمل عليها متاعا، لأنه أعلى مما استأجرتها له، ولا يجوز لي أن أؤجرها لمن يسافر بها. لكن إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجرها لغيره فإنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وكذلك إذا جرى العرف في البلد أن من يستأجر السيارة لا يؤجرها لغيره فإنه لا يجوز له أن يؤجرها لغيره، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.